إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نتابع مع بعضنا في تفسير سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كنا بفضل الله عز وجل في المرات الماضية ذكرنا المقسم به من آيات الله عز وجل العظيمة في الخلق، الشمس، الضحى الذي هو يعني من أثر الشمس وظهورها، القمر لما يطفو الشمس يحصل منها، ينتفع بضوءها، يعيد ضيائها، النهار إذا جل الشمس وأظهرها لما يعني الأرض تدور بحيث أن يتبقى في مواجهة الشمس فيحصل النهار ووضوح وظهور الشمس، الليل لما تنعكس الدنيا وتبقى الجهة الأخرى من الشمس فيحصل الليل وما فيه من الخفاء والتخفية والتغطية، والسماء وكيف أتقن الله عز وجل صنعها وصنعها على وجه متقن بما يعلم سبحانه وتعالى من آلات صنعها ووسائل صنعها، والأرض وكيف هيئها الله عز وجل لتكون لسكن الإنسان موطنة فملأها بما يناسب حياة الإنسان من الخيرات والأرزاق والأقوات والمياه والزروع والحيوان والمشاكل. النهاردة مكملين في بقية الإقسامات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيضا من الأشياء التي يقسم بها الله عز وجل معنا في هذه الصورة النفس التي خلقها الله عز وجل، هي أنه خلق الإنسان، خلق النفس من أعظم المخلوقات، والآيات في يعني جودة وعظمة وإتقان صنع النفس البشرية مما يعجز إلى الآن الإنسان عن الإحاطة به. يعني إلى الآن إحنا 1445 هجرية، ومع ذلك طاقة الإنسان بكل ما أوتي من وسائل تقنية ووسائل علمية وريسيرشات وبحوث ويعني شتى وسائل المختبرات والمعامل، لم يستطع أبدا أن يحيط علما بكنه وطبيعة الجنس البشري في حد ذاته. زي ما احنا كنا بنقول يعني انت مش فاهم روحك علشان تتبجح في غير روحك. الواحد مننا البشر، الجنس البشر الى الان لا يستطيع ان يفهم كنه، ما الذي حدث فمات الجسد، ما الذي حدث فحيا الجنين. الآلة الإنسانية حاجة عظيمة جدا جدا جدا تحتاج إلى وقفات، ومن ثم تستحق أن تكون مقسم به، تستحق أن تكون مقسم به. وهنشوف هي مش بس مقسم به، ده هي هنا كمان هتبقى المقسم عليه في الآيتين اللي بعد القادم. فهي هنا مقسم به، ونفس وما سواها. والله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. و كثير من العظمة موجودة في خلق الإنسان، وأي حد درس في الطب على وجه الخصوص، او في الثانوي في الاحياء لما يتكلموا عن التكيفات مثلا في الخلق الانسان، بتجدي حاجه عظم يعني في على مستوى مثلا الدراسه التفسيريه للانسان في المدارس الطبيه والكليات الطبيه، تجدي في كل علم من العلوم آيات من آيات الله المتصلة. يعني لو جيتي تشوفي في العين في آيات، في الأذن في آيات، في القلب، في اللسان، في الماسكولوسكليتال أو يعني العضلات وتوافقها، في الأعصاب، في كل حاجة، في المفاصل، في كل حاجة من خلق الإنسان ما يدل على عظمة الخالق المدبر سبحانه وتعالى. وأنا عمري بصراحة ما بعرف أشرح في هذا الباب، لأنه يعني بكل بساطة أنا دراستي ده تخصصها، يعني كطبيبة بشري تخصص دراستنا كانت الدراسة الأولية في كلية الطب هي عبارة عن أنك تدرس الإنسان in general، وبعدين بقى لما تيجي تعمل دراسات عليا بتدرس جزء من الإنسان بصورة متخصصة أكتر. فعلشان تحط مثلا إحنا كان أيامنا الطب 6 سنين وسنة امتياز، وبعد كده مش عارفة كم سنة نيابة وكم سنة تكليف ونيابة وتحضير وكلام من ده، عشان تدمج هذا العدد من السنين 14-15 سنة وتقولهم في كلمتين صعب، دي بتبقى أكتر حاجة صعبة. يمكن الإنسان لو بره الفيلد أو بره المجال وعرف معلومة أو اثنين فبيقولهم بسهولة، إنما لما تحاول تدمج 14 سنة أو 15 سنة وتحطهم في محاضرة، أنا بحس إن هو اختزال صعب يعني. ولذلك أنا بميل اللي حابب يذاكر هذا النوع يدخل ليه دراسات تفصيلية أو شرح تفصيلي بعض العلماء اللي بيتكلموا في هذا الباب بشيء من التفصيل. يعني كان زمان في الشيخ عبد المجيد زيدان، وكان في الدكتور زغلول النجار بيتكلموا من وجهة نظر فيها عموم وشمول. يمكن عندنا على المجال الطبي الدكتور مجاهد أبو المجد له محاضرات تقريبا، واحد برضو سعودي أنا ما أعرفش اسمه توفيق علوان عمل كتب حلوة قوي برضو في الموضوع دوت. المهم إنه الإنسان يقدر، فضلا عن أنك بقى تكون بتذاكر الموضوع بصورة تخصصية أكتر، هتلاقي حاجات ممتعة وحاجات لطيفة. وكنت دايما أقول إحنا ينقصنا كتيرا في تعلم العلوم المادية إن حد يفكرنا في سبحان الله، لأنه كتير كنا نحضر محاضرات وسكاشن جرات وسكاشن عملية وسكاشن فيديوهات كلها قائمة على مثلا علم، أي علم من العلوم، التشريح، الإمبريولوجي، الفيسيولوجي، الباثولوجي، أي علم من العلوم كلها رائعة تصلح لو أنت بس عملت ترجمة للغة العربية وأضفت سبحان الخالق وسبحان الخلاق، تصلح لأنها تبقى محاضرة في الإعجاز العلمي. لكن للأسف الشديد يراد انها تطرح منزوعه، لان احنا بنترجم من امم كافره، فبتتقال زي ما هي، فهي زي ما هي، يا الا فيها كفر صراح الماده خلقت والطبيعه اوجدت والتطور احدث، يا الا نشيلها ونقول ووجد واحدث وصنع علشان ما نصطدمش كفريا. لكن ما بننتبهش ابدا نقول انه اوجد الخالق العظيم سبحان الله العظيم. ولذلك هو ده تقريبا اللي بيعمله اي حد بيشرح في مجال الاعجاز العلمي في اي فرع من الفروع، انه بيجيب الماده العلميه ويبتدي زي ما احنا بنقول يأكلمها، يعني يحط لها بس سبحان الله ولا اله الا الله. لكن الحقيقه ان العلم هو العلم، ولذلك ينبغي علينا ان احنا نحرص على هذا العلم، وينبغي ان ننظر اليه برضه من منظور المسلم، لانه هيفرق كتير ان الانسان يتعلم طب وهو عينه عين المسلم، او يتعلم مثلا فلك وهو عينه عين المسلم، او يتعلم علوم نبات حيوان مش عارف فيزيولوجيا ومش عارف ايه وهو عينه عين المسلم، هيجد الجمال والعظمه في الخلق. فيا ريت ما نقعش في الغلطه المراده، وانا بقول المراده وفك تحتها 50 خط، المراده من فصل الدين عن العلم المادي، لا خالص، بالعكس، العلم المادي من أهم آليات تثبيت الدين ودعم الدين ودلالة الناس على الدين، لأنه من ضمن الأدلة المهمة جدا في الإيمان بوجود الخالق العظيم هو الدليل العقلي، اللي هو إحنا بنعتمده كدليل إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. ومن ضمن أهم خطابات الشرع مخاطبة العقل، التدبر، التفكر، العقل، احنا مأمورين بيتفكرون، يعقلون، يتدبرون، كل دي امور شرعية بالنسبة لنا. فما عندناش احنا مثل هذا الفصام، للأسف الشديد الفصام ده وريث ان احنا بقينا في مستوى من الضعف والخزلان، ان احنا بنترجم كتبهم بعد ما كنا احنا اللي بنصنع العلم واحنا اللي بنحطه باسمنا. فأسأل الله عز وجل أن يمكن للأمة يعني، وأن يعيدها إلى العلم وإلى الأصدقية وإلى الحضارة ردا جميلا. الشاهد انه هذه العلوم يستطيع الإنسان أنه ينبهر معها. فالعلم اللي هو منشق من الطب ومدرسة جسم الإنسان والنورمال فيسيولوجي أو الحاجة الطبيعية والأبنورمال باثولوجي، ما دي آيات برضو من آيات الله عز وجل، وإزاي أي شفت لأي مهمة أو أي تعديل أو أي تجاوز لأي مهمة من مهام المنظومة المستقيمة بالنقطة وبالأقل من النقطة كمان في حياة الإنسان في فيسيولوجية الإنسان، يعمل باثولوجي، يعمل مرض، يعمل خلل. يعني هي فعلا مظبوطة، ما تخرش الشعر فعلا. فلما يقول الله عز وجل وما سواها، يعني والخالق الذي أوجدها على خير صورة، زي ما قلنا وما، إما أنها تكون ما بمعنى ومن سواها أو وما سواها، أي الآليات التي استوت بها النفس اللي هي الميكانيزمات والقوانين التي أوجدها الله عز وجل في النفس البشرية. يعني من العلوم اللي الإنسان يعني يحصل له حالة ذهول، واللي هي مخدومة شوية في الكادرات ومخدومة شوية في التصوير، اللي هو علم التطور الأجيال. وبعدين انت لما تيجي تتفرجي عليه بقطع النظر عن درجتك العلمية، يعني حتى لو معك الدكتوراه في الإمبريولوجي نفسها، يحصل هذا الانبهار برضو. ايه اللي يخلي نسيج خلوي يتكاثر فجأة، يغير اتجاهه، يغير نوع الخلية، يغير وظيفتها؟ إيه اللي يخلي الخلايا المكونة للمناخير تقف عند هذا الحد، والخلايا المكونة للأذن تطول لحد ما تبقى عند حد الأذن، والخلايا المكونة للإيد تطول بصورة أطول من دي ودي ودي؟ يعني هو إيه اللي بيعمل لهم كنترولينج، اللي بيتحكم فيهم إيه إلا القوانين التي أوجدها الخالق العظيم في هذه النفس فسواها على أفضل صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة، منقح ومصحح ومعدلة، وليس فيها إشكال وليس فيها عيب ولا الهوى. ودي أيوة، بس في كونجنتال أناملز موجودة في بعض البشر، يحصل عيوب تكوينية في خلقة الإنسان ويتولد العيب التكويني، حصل وهو جنين في بطن أمه وتولدنا بيه. الحقيقة هذه العيوب لا تدل على سوء في الخلقة أبدا، لأنه بل بالعكس دي عظمة الخلقة، لأنه لو أراد أنه يجعلها كوبي بس كلها كل الخلائق هتبقى كده، لكن أراد الله عز وجل مثل هذه التفاوتات علشان بضدها تفهم الأشياء. يعني عشان لا يستوعب قدر النور إلا لما يشوف الظلمة، ما تحسيش أنت العين إلا لما عينك توجعك وتغطيها يومين ثلاثة، ما تحسيش أنت اللسان والمناخير إلا لما يجيلك أنفلونزا والعفة تدوقي والعفة تشم، فبضدها تفهم الأشياء. فبتحس بكمال الخلقة لما تشوف النموذج الذي أوجده الحكيم عن إرادة، عن إرادة تامة مطلقة للدلالة على عظمة الخلق المتقن بهذا النموذج اللي فيه في نقص في حتة معينة، في خلل في خلية معينة، في خلل في تركيب معين، عشان تعرف إنك أنت العظمة اللي موجودة في 99 و 9 9 9 9 9 متكررة من البشر. فسبحان الذي خلق وسوى. المبحث ده مبحث من يعني عايز أقول من أغنى وأكثر المباحث ثراء، لأنه اهتمام الإنسان بدراسة نفسه من أهم الأشياء. يعني الإنسان كجنس بشري حريص على أنه يدرس نفسه، خلاياه، كروموزوماته، أمراضه، علاجاته، تكويناته، لأنه طبعا ده أنفع ليا كجنس بشري قبل ما اهتم بدراسة الحيوانات والنباتات ومش عارفة إيه. الأول أدرس ما ينفعني. فتجدي النوع ده من العلوم مخدوم بكثرة بفضل الله عز وجل. وأي حد بيتابع حاجات علمية طبية عالمية مثلا هينتفع جدا، لكن طبعا هيبقى على حذر شديد أثناء الترجمة أو أثناء الطرح، لأنه طبعا زي ما قلنا هو في العادة المسيطر على الكارير العلمي الغربي هو الملاحدة، لأنه طبعا يعني بيصطدم بشدة بالعقل مع أي دين محرف. دين محرف الإله البقرة ولا الإله اللي كان طفل وكبر ومات بيصطدم. ولذلك تجدي في العادة القاعدة العظمى من علماء غير المسلمين ملاحدة. يعني ليه؟ لأنه بيصطدم مع الدين اللي هو دين بالفعل محرف، وضعه كهنوت بشري فتلاقيه بيخبط في العقل، بينما بفضل الله عز وجل العكس تماما عند المسلمين. ولذلك مش لازم ابدا ننقل ترانسليت انتو زي ما هي كده، لا، لانه الخلل الموجود عندهم مش موجود عندنا، احنا العكس تماما. احنا العلم طلع من المتدينين، طلع من الذين تعلموا القرآن والذين تعلموا الاعجاز القرآني والاعجاز النبوي. يعني كل علماء المسلمين بدأوا من تعلم القرآن في الكتاتيب وتعلم السنة وتعلم الأحاديث قبل ما يبزغوا في العلوم الأخرى، وتعلمهم لهذه العلوم هي اللي خلتهم يدوروا في العلوم الأخرى ويفكروا ويبزغوا وينتقوا. يعني أنا عايز أقول إن مشكلتهم مع العلم إحنا مش محتاجينها، لأنه لا يوجد لنا مشكلة مع العلم، بل أزمنة النهوض العلمي هي كانت أزمنة نهوض الدولة المسلمة، بينما أزمنة الانحطاط العلمي هي أزمنة البعد عن التدين والإسلام وسيطرة الأفكار الغير إسلامية في الدول المسلمة، هي دي اللي جابت انحطاط علمي في الدول المسلمة. فإحنا ما عندناش الإشكالية اللي عندهم، ولذلك لا حاجة لنا للادينية أو العلمانية اللي هو فصل الدين عن العلم، لأنه إحنا ما عندناش هذا التصادم بين الدين والعلم خالص مطلقا. أي حد جرب يدرس إسلام ويدرس معاه علم عنده هذه الأريحية الشديدة للجمع بين العلم والإسلام، بل كثير من علمائهم غير المسلمين لما حصل الصدام بين العلم وبين دياناتهم المحرفة وبدأوا يدوروا ويفحروا واكتشفوا الإسلام أسلموا، لأنه اكتشفوا أنه فعلا ده هو الدين اللي يجي من عند الخالق اللي أبدع هذا الكون وأبدع هذا الإنسان ووضع هذه العلوم وسهلها للجنس البشري. أنا عايز أقول مش لازم أبدا يمشي وراهم حزو الخزة بالخزة، ولما يدخلوا جحر ضب نخش وراهم بكل غباء لمجرد ان هم قالوا يبقى احنا ماشيين وراهم. احنا أمة الإسلام أمة العلم، لا حاجة لنا لصناع حرب متوهمة وحط عليها 50 دائرة متوهمة بين العلم والدين. هذا الحرب غير موجودة إلا عند الذين يترجمون من كتب الكفار بدون دراسة أصلا، اللي هم بين قوسين النخبويون في بلاد الإسلام، لأن النخبويون في بلاد الإسلام لا يموتوا لا بالعلم، لا يموتوا لا للعلم الأجنبي ولا للدين الإسلامي. يعني هم حاجة كده حاجة يعني بلا جذور، لا هم مسلمين منتمين للإسلام بقوة وبعمق، ولا هم غربيين علماء منتمين للعلم، إنما هم بينتموا إلى فساد الطرفين، الجزء الفاسد من المسلمين هم فيه والجزء الفاسد من الغربيين هم فيه. يعني هم لا يعرفوا من الإسلام إلا نقضه، ولا يعرفوا من الغرب إلا فسلته وتعريه وفساده الأخلاقي وشذوذه الفكري والأخلاقي بس. ولذلك هؤلاء يعني الحقيقة إن شاء الله بإذن الله منهجهم مؤذن بهلكهم اصلا، لانه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع ناس فينقذ الله. المهم ونفس وما سواها هذه الايه الوحده تستحق ان توضع على يعني كل كليات الطب، على كل المستشفيات، على كل العلوم اللي بتدرس الانسان والنفس البشريه، سواء على المستوى الوظيفي الفسيولوجي او المادي او حتى على المستوى النفسي. ودي حاجه بقى ثانيه من العجب العجاب، كيف تتحكم النفسيه في الكائن البشري. يعني الكائن البشري بيحصل له كتير من الاشياء، ولو حد درس شويه نفسيه سواء من الجهه القراءه او الدراسه اللي هي يعني اللي هي بعيده عن الطب او حتى الدراسه اللي ملتصقه بالطب، تجد دي حاجه عجيبه جدا في تاثير السايكولوجي او النفسيه على السوماتيك بتاع جسم الانسان، على جسم الانسان نفسه. يعني ان النفسيه ممكن تاثر تاثير مش بس خيالي، مش بس في الذهن، لا، على أجزاء البدن. يعني ممكن ترتفع ضربات القلب، ممكن يزيد معدل التنفس، ممكن يزيد الضغط بسبب stressful condition، بسبب اضطراب نفسي. ده حاجة آية، يعني مش بس دراسة الجسم الإنسان كمصنع عجيب، لا، كمان دراسة نفسية الإنسان كمؤثر علوي شديد التأثير وشديد التحكم ومن بره بره. يعني انت لما تيجي على مستوى الطب التشريحي الواقعي بتقولي ايه اللي خلى النفسيه ترفع ضربات القلب، ما تعرفيش تجيبي، تقعدي بقى تتخيلي وتقولي عشان نسبه الادرينالين. طب ايه اللي علاه؟ عشان مش عارفه ايه عيله، طب ايه اللي مش عارفه ايه خلاها تعلى، توصلي في الاخر انه لا في حاجه، في حاجه فوق مستوى الادراك المحسوس. يعني المهم ان تدبر النفس البشريه ايه من ايات الله عز وجل، يعني سواء على المستوى البدني المحض اللي هو المادي الفسيولوجي والعينين والرموش والايدين والاربطه، او الاعجب من هنا من كده على مستوى النفسي او على مستوى الفكر او على مستوى الجموح العقلي او الجموح الخيالي. لا يعني الانسان مخلوق عجيب شديد العجب، الانسان مخلوق عجيب جدا جدا. فالله عز وجل صنع هذا الانسان العجيب، هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دون، هذا خلق الله عز وجل، خلق عجيب متقن يستحق ان يقسم به، ويستحق ان احنا على الجانب الاخر ننظر اليه بعين الانبهار، هذا الخلق العجيب من خلق الله عز وجل. ونفس وما سواها، اي يقسم الله عز وجل بالنفس التي اتقن صنعها ووضع فيها من اسباب الاتقان والصنع ما الله به عجيب. زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا كلنا ب ب ب بنعمل حاجات بنفسنا، اسمع حاجه او احط صبعي في ودني عشان ما اسمعهاش، لكن مجرد ما الحاجه عدت من الاكسترنال اير او الاذن الخارجيه ما عادش ليها تحكم، خلاص بقى بتخش على الدرام اللي هي الطبله، والطبله توديها على العصيات والعظيمات، مش عارف اسمها ايه الصراحه بالعربي، وبعدين توديها على النيرف الاعصاب، والاعصاب ترفع للمخ، والمخ يعمل انتربريتيشن، كل ده شغال لوحده، سنن كونيه اوجدها الله عز وجل انا ماليش فيها تصرف، ما اعرفش اعمل فيها حاجه، علشان قلبي يدق، نفسي يتحرك، معدتي تهضم، كل دي حاجات قوانين اوجدها الله عز وجل في الانسان وركبها فيه سواها. والتسويه زي ما انت عارفه التسويه دي يعني بيقول لك ايه، انك تعملي الحاجه مظبوطه عدله، صح؟ يعني لو انت بتفردي الصينيه مثلا، زي مثلا صينيه كيك ولا صينيه مكرونه بالبشاميل، وجنب من الصينيه عالي كده طالع فوق، تلاقي اللي جنبك بتقول لك ايه، سويها، احطي الصينيه عشان تتسوى، صح؟ تتسوى يعني تتظبط، تبقى على وجه مظبوط، ايه كده سواها، يعني اجادها، صنعها بغير فساد، بغير سوء، بغير خلل، بغير زلل، حاجه ما تخرش الميه، مظبوطه بالتمام والكمال. يا جماعه والله هي دعوه للانسان، احنا مهدرين كثير من اعمارنا في رؤيه ما لا ينفع ولا يفيد، وفيسبوك ومش عارفه اسمها ايه اللي طالع جديد بقى، تيك توك والحاجات الكتيره جدا. طب ما تسمعي على الحاجات دي، حاجه وثائقيه مفيده عن خلق الانسان، حاجه وثائقيه مفيده عن فسيولوجيه اجهزه الانسان. اسمعي، كان زمان الدكتور مصطفى محمود بيعمل برنامج، ما اعرفش في برامج زيه ولا دلوقتي ولا لا، والحقيقه انا شفت برنامج لواحد من المشايخ، يعني ربنا يصلح حالنا وحال كل مسلم، بيحاول يطرح الطرح، لكن للامانه مش زي مصطفى محمود ابدا، لان الراجل كان دارس، الراجل يتكلم من موقع العالم اللي بيتكلم صح، لكن بعض الناس بيتكلم من موقع المترجم وخلاص، فتلاقي الكلام الفيديو حلو بس الكلام مش عاجبني، يعني الانتربريتيشن او يعني التعليق النهائي اللي ينبني على جودة انتزاع المعلومات والجمع بين العلم المقروء والعلم المشاهد في قلب فيديو، بيبقى أحيانا مش بالروعة ولا بالجمال. كل ما بيبقى الإنسان عنده إحاطة علمية بالمسألة، كل ما بيبقى أحسن كتير وأجمل كتير. يعني أنا واحدة من الناس ما زلت بستمتع بمصطفى محمود في طرحه في كثير من بعض حلقات العلم والإيمان، من جمالها ولطفها يعني في الطرح. فألهمها فجورها، وتقوى الإلهام هنا هو البيان والتوضيح الذي تقام به الحجة على الإنسان. ولفظة الإلهام فيها إشعار بالإعلام الخفي، يعني أنت تعلمت الحاجة بس بصورة خفية مش بصورة واضحة، وهو ده المراد في إقامة الحجة على الإنسان، إنه ربنا وضع وهديناه النجدين، الإنسان من جواه عارف إن الصح صح والغلط غلط، في جزء كده، جزء إلهام أصلي موجود في الإنسان. تيجي بقى الرسالات والنبوات تقيم الحجة بالبيان والكتب المرسلة والتأكيد على رافد الفطرة اللي موجود في الإنسان. يعني الإلهام ده أشبه بدليل الفطرة اللي موجود في قلب كل مسلم، اللي بيدله على أن الصح صح والغلط غلط، إن في كده في جزء فطري إلهامي موجود في قلب الإنسان. والجزء الإلهامي ده أو اللي احنا بنسميه في العقيدة مثلا، لما بيجي يشرح الإيمان بالله عز وجل في قضية الاحتجاج بدليل الفطرة على وجود الله عز وجل، أنه في قلب الإنسان موجود هذا الرافد الدفين، لكن يطرأ على الإنسان الإشكاليات التي تلوث هذا الرافد. ولذلك لو افترضنا أن في إنسان على أصل فطرته هيبقى عارف الصح صح والغلط غلط، من بقايا الفطرة، من بقايا موروثات النفس البشرية السوية على خلقة الله عز وجل لها. ولذلك تجد أحيانا في رافد مشترك. طبعا السياسة العالمية الحداثية الموجودة الآن تريد أن تصدم هذا الرافد المشترك. ولذلك يعني أنا شفت من كام يوم مظاهرات في بلد أوروبي من اليهود والمسيحيين والمسلمين، المظاهرات كلها بتقول leave our children for us أو take off your hands of our children، يعني انزعوا أيديكم عن أولادنا. كانت مظاهرات ضد تعليم الأولاد الشذوذ وفرضوا على المدارس إجبار، لأنه قضية رفض الشذوذ أو فعل قوم لوط أو غيره من الأفعال المخالفة للفطرة، زي ما بنقول كده مخالفة مش بس للديانات، لا دي في أصل الفطرة مستنكرة مستبشعة مستحقرة. ولذلك في أصل الفطرة مش بس عند الإنسان، حتى عند الحيوان. يعني عمرك ما تجد حمار بيحب حمار، لازم الحمار يحب حمارة يتجوز حمارة. يعني إيه حمار يتجوز حمارة؟ بجيش دي. يعني حتى البهائم يعني يريدون الجنس البشري أن ينتكس عن الباقيين. عمرك ما تسمع عن قرد يتجوز قرد زيه، ولا قردة يحب قردة زيها، مفيش كده خالص. يعني هذه من نواميس الفطرة، القرد يحب قردة. إيه دخل مسألة السكس يعني التداخل الغريب المصطدم مع الفطرة بين قضية السكس والجندر. انتوا بتألفوا قصة وبعدين تخطوها وبعدين تبقى الأول اختيارية وبعدين تبقى إلزامية وإجبارية وهي باطلة ووضحة البطلان. مسألة يعني صراحة أنا واحدة من الناس كل من بتابع في الحاجات بيجي لي خنقة جدا، وأقول يعني البشرية راحة على فين؟ ده احنا والله العظيم ربنا يسترنا ما تنزلش صاعقة من السماء على الجنس البشري بالعك اللي بيعملوه ده. ولذلك لازم الإنكار ولازم التحذير ولازم البيان. فألهمها فجورها وتقواها، ده الإلهام، ده الجزء الفطري الثابت اللي هو زي ما احنا بنسميه الحد الأدنى الفطري الموجود في النفوس الإنسانية البشرية، بمعدل عن إقامة الحجة قبل ما نبعت رسول ويكون معاه كتاب في أساس في ديزلاين. أنا ليه بقول إن الأساس ده من الخطورة بمكان إن احنا لازم نستبقيه ونحافظ عليه؟ لأنه المنظومة الفساد العالمية الحالية تريد أن تهدم هذا الجزء. زي ما قلت لحضرتك هذا الجزء يراد هدمه عند البشر أجمعين، مش بس حرب على الإسلام على فكرة، لا دي حرب على الإسلام وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى أي إنسان عنده بقية فطرة. هم يريدوا هدم الفطرة، ودي أسرع وسيلة تهدم الفطرة اللي هو الطرق على قضايا الجنس، لأنه دي من أكثر الحاجات اللي بتؤثر جدا في الكائن البشري. يعني لأنه مرتب معها شهوة، مرتب معها شهوة، فجودة توجيه الشهوة أو فساد توجيه الشهوة كفيل بإفساد المجتمع أو جودة استبقاء المجتمع في حيز الفطرة، زي اللي حصل أيام نبي الله لوط. فألهمها فجورها وتقواها، أي فدلها فبين لها إلهاما. وإحنا قلنا الإلهام لما كانوا العلماء بيتكلموا عنه في الدلالة، يعني اللي هو زي الإخبار الخفي. كلمة إلهام يعني إخبار خفي، يعني مش حد بيقول مباشرة، لا حاجة بتخش جواك تحسها نبع منك، دي رصيدك الفطري هو الذي يعضدها. تقولي دي حاجة غير قابلة للفساد، لا دي من الحاجات اللي بتفسد، لكن هي يمكن شوية علشان هي عميقة قوي أصلية قوي في الإنسان، يعني زي ما بنقول يولد عليها أصلي. فسدها يعني بيستغرق وقت وبيستغرق حرب وبيستغرق دعم شديد، لكن مش معنى ذلك انها غير قابلة للفساد، لا بتفسد جدا جدا جدا. ويحصل الانتكاسات زي ما هنقولها بعد كده، وقد خاب من دساها. فربنا خلق النفس البشرية وبين لها وألهمها، ودي اللي احنا بنسميها في المستوى الشرعي بهداية البيان. هداية البيان انه تبقى عارف انه ده حق وده باطل. هداية البيان هنا هيبقى لها مستويين، المستوى الاولي اللي احنا بنتكلم عنه هنا في الآية اللي هو مستوى ايه؟ مستوى الفطرة. المستوى الثاني اللي احنا بنتكلم عنه هناك في العقيدة اللي هو مستوى اقامة الحجة من خلال الادلة من خلال الانبياء والمرسلين، اللي اتنين بيصبوا في خانة واحدة وهي خانة معلش عفوا على القطع، اللي هي خانت عزوج 16. معلش انا اسفه والله على القطع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد يعني ان انا كنت بقول على، لانه لما قطعوني طبعا انا بقول من دماغي فالحاجه بتتقطع. الله المستعان. المهم ان احنا كنا بنقول فالهمها فجورها وتقواها، اي فبين لها طريق الفجور وطريق التقوى، بين لها طريق الحق وطريق الباطل. وهي يمكن برضو عشان نبقى ملتفتين، لان الترتيب فيه حكمه. يعني هو في الايه قال فالهمها تقواها وفجورها، ولا فجورها وتقواها؟ لا، بين الفجور الاول. بينما هناك بعد كده يعني في الآية بعد منها لما بدا يذكر الافعال بدا بالاشرف وهو قد افلح من زكاها. والحقيقه دي مش مغيره، دي بالعكس، بالعكس انه الذي استبان الفجور هو الذي سيكون اولى بتركه، وبالتالي يفلح في تزكيه النفس. فالتسلسل الطبيعي عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع. يعني هي الفكرة كده، انت لازم تحتاط، لازم تخاف على نفسك، لازم نأمن نفسك. فلما ربنا ألهمنا وبين لنا الحق والباطل، او على ترتيب الآية بين لنا الباطل من الحق، علشان اوعى تهجم على الباطل، اوعى تشترئ عليه، اوعى تستمرئه، اوعى تستسهله. هي اول مرة بيبقى فيه نفرة، بس بعد 20-30 مرة مفيش نفرة، ودي حاجة. ولذلك الفطرة الالهام انك تستبقي هيبة المرة الاولى زي ما هي. منظومة الفساد بتشتغل على قضية اذهاب هيبة المرة الاولى وتحويلك الى كائن متقبل للفجور بتمريره قدام عينيك للمرة الخمسين فتتقبل. وهي بداية التقبل مش في انك تعرف ماله، بداية التقبل انك تسيبه يعدي قدامك. يعني انا كنت دايما بحكي النقطة دي، اللي هي اول مرة في حياتي شفت استرتش، وكانت وانا في ثانوي. ثانوي ده يعني مثلا 1987 كده، يعني لان انا ثانوية عامة 1990، فقولي مثلا 88. وشوفت استرتش في اسكندرية، كنت في محطة الرمل، ما بنساش الموقف. بعدين تنحت، انا مش عارفة اوصف الموقف. يعني انا اللي شايفاه قدامي واحدة ست عريانة بس جلدها مدهون، مش عارفة اوصف الموقف. ما كانش لسه نزل لنا المنصورة الاسترتشات والحاجات، فكنت مش عارفة. يعني موقف كان فيه ذهول. طبعا انا مش هحكيه بكليات، انا حكيته قبل كده في دروس المادة بالتفصيل، بس انا عايزة اختصر. فكان فيه ذهول. دلوقتي انا بمشي في الشارع بعد، لو قلنا 88 بعد حاجة 88، يعني دلوقتي بقى لنا حاجة 40 سنة مثلا، انت بتمشي في الشارع بتقابلي الاسترتش بكل، مفيش اي اشكالية. يعني حتى ان هو جزء من ثقافة المجتمع دلوقتي، بل ما عادش جزء من ثقافة قلالات الادب، لا ده بقى جزء من ثقافة المحجبات. بين قوسين يعني، بين قوسين وخمسين ست علامة استفهام. يعني ايه محجبة لابسة استرتش؟ تقولي لا ده مش استرتش، ده لجن. لا فاجئتيني والله، ده تكيني. لا يعني فعلا حسيت بالمغايرة، فعلا حسيت بالمغايرة. عارف المقصود حاجة ملزقة عليه، لدرجة ان انت بتشوفي كتير من البنات اللي من اسر متدينة لابسة شميز مثلا كده تلتين لحد ركبتها، واللي تحت ضيق خالص، بنطلون سكيني لازق عليه، جس كانش فيه الحاجات دي خالص. دلوقتي موجودة، وجزء بقولك من ثقافة الناس العادية. كمان تقولي في عادي فيها ايه، بس انت لابسة محترم قدامك ايه ومغطية شعرها. هي معول الفساد على افساد الناس هو الضرب على الالف وقتل بقايا الفطرة اللي فيها نفرة طبيعية من الخلل والزلل. لذلك من أفضل أنواع المقاومة مقاومة تغيير فطرتك بفعل الفاسدين. دي مقاومة أنا بعتبرها جهاد في هذا الزمن، لكن من أعظم أنواع الجهاد إني أنا أكون مؤدبة وما زلت حيية، وما زلت محترمة، وما زلت عندي أصول وثوابت، وما زلت. لأنه المجتمع كله بيضرب على إزالة وما زلت. كلنا كنا لحد حضانة، لحد ابتدائي لحد اعدادي لحد ثانوي، كله على حسب بيئته، لحد جامعه حتى كله على حسب بيئته. قمه في النقاء والبراءه والبساطه والحاجات اللي يعني. انا اذكر مثلا بعض الاولاد، اولاد صحباتي يقول لمامته مثلا وانا اتولدت منين يا ماما؟ ها انتوا بتسمعوا اجابات الامهات العجيبه بقى، مش عارفه كنت في بطني وعملت طلعتك الحاجات العجيبه دي. وكان من البراءه بمكان انه يصدق، يعني هو متصور او بابا وبس ماما فخلفوا بعض فخلفوا، فهو من البراءه انه يتصور انه فعلا لما بابا بس ماما خلفوا عيل، يعني من البراءه كده. لدرجه ان واحده كانت بتقولي انا لقيت الواد كان في مكان، فكان في لقطه واحد قبل واحده فقال لها يا ماما هيخلفوا. طبعا كل الناس تصورت ان الولد سافر منحط، بينما هو قمه البراءه اصلا. فلك ان تتخيلي هذا القسط من البراءه. بيتناقص بشده، يعني هل اطفال اولى اعدادي الان زي اطفال اولى اعدادي من 30 سنه؟ لا يمكن. معدل البراءه بينحدر. معدل البراءه ده هو معدل اللعب في الفطره. انا باكد تاني اهو، استبقي فطرتك. والله العظيم انا بنبسط جدا لما اقابل ست كبيره بتكسف، ست كبيره بتستحي يعني، وكبيرة وعدت العمر ده كله وبتستحي لسه، أو بنت شابة بتستحي. في مجتمع الحياة فيه بقى دي فلاحة، دي عبيطة، دي أصلها من بيئة شعبية، بينما كل ما تقلع أكتر كل ما تبقى أشيك وبنت نسمة. للأسف الشديد موازين مختلة، مش عايزة أطول قوي في الأمر، لكن إلهام الفجور وإلهام التقوى إقامة للحجة على الجنس البشري. بورك رقم واحد، ضبط قوانينك في الفجور والتقوى بأدلة الرسل والكتب المرسلة إليك. اثنين، استبقي هذه الأمور بأقصى مستطاعك، وإياك ثم إياك. إذا تلبست بالباطل أن تعتمد قاعدة، لا، يبقى الباطل باطل وإن فعله كل الناس. وإياك ثم إياك أن تحول الحق إلى خلل لمجرد أن الناس لا تفعله. استبقي في قلبك الحق حق والباطل باطل، حتى وإن لم تستطع أن تكون من أهل الحق، أو عياذا بالله تحولت إلى كونك في بعض المواطن من مناصري الباطل. ما ينفعش أبدا تغير فطرتك السوية اللي ربنا ادها لك، لأنه دي من أهم الأسلحة الخفية اللي أنت بتحارب بيها. خلي لسه في قلبك حب لبقايا، بقايا محبة رمز الدين. أنت عارفة لو حد منكم، انا طولت في الموضوع بس اصل ده موضوع له شجون، لما اجي اتامل المنظومه المعاصره الاعلاميه في مخاطبه الناس، يعني لو حد من الجيل القديم بتوع زمان يحلل كده ويدرس، كانوا زمان لحد مثلا 40 سنه فاتوا ما اعرفش اقل او اكتر، يقدموا توبه الفاسد في الاعلان، انه راح الجامع صح ومسك سبحه ورب دقنه ومسك مصحف، دي التوبة. دلوقتي تقدم التوبة على هذا النحو؟ لا خالص، التوبة انه بقى معتدل وبيتقبل الرأس المحتشم، وعياله من حوله عادي، البنات قلعة وبترقص وبقى اكثر اعتدالا. هذه توبة الفاسد، بعد ما كان خمرجي وبيشرب خمرة بقى محترم، قاعد في بيته بناته متبرجة حواليه زي السكر، وبيشربوا مع بعضهم شاي او مثلا بيرة بصورة حاجة خفيفة، يعني مش في درجة الزنا او الخمور او الكباريهات، لكن اعتدال في الفساد يقدم على انه هو النضج او التوسط. دي منظومة مصيبة في اللعب في فطر الانسان، يعني في فطرة الإنسان، في بقايا فطرة الإنسان. خافي على ذهنك، على رصيدك اللاواعي، يعني الرصيد اللاواعي أصعب من الرصيد الواعي. اللعب في الرصيد اللاواعي في عقلية المسلمين أصعب وأشد. أسأل الله عز وجل أن ينجينا، أن ينجي هذه الأمة، لأن الأمة مستهدفة. فألهمها فجورها وألهمها تقواها، فألهمها فجورها وتقواها زي ما قلنا، بيان واستقرار القواعد العامة في إنه الوحش وحش والحلو حلو. يعني لو سألتي منظر كده وعملنا لقطة، واحد ماسك واحدة ست عجوزة وبيضربها بالعصاية لحد ما خرج دم، شاب بيضرب ست عجوزة لحد ما خرج دم من غير دين، من غير نصوص، من غير إسلام أو نصرانية أو يهودية أو أي حاجة، لا، على مستوى الفطرة فقط. ده إيه؟ ده مستهجن مستقبح في بقايا أي فطرة. اعرفي بقى أنه ده لما يتحول إلى حاجة مش عارفة بيسموها إيه، تحدي، تحدي على الفيس أو تحدي على النت، لما يبقى تحدي يبقى معناها أن الفطرة انتقصت في هذا الأمر. هو دي الفكرة، انه تتحول مسلمات الفطرة من حيث ايه الصح وايه الغلط، ما تكلمش عن الدين، تكلم عن الفطرة بس، ايه الصح وايه الغلط، اختلاطها هو ده خلل في الفطرة. ده معناه انه احنا دخلنا في عمق الحرب مع الباطل. يعني الباطل ما عادش بيحارب في ظاهر الانسان، لا، بدأ يحارب في عمق نفسية الانسان. ارجوكم استبقوا الفطرة، لا أقول في من حولكم، والله استبق الفطرة في نفسك الأول. استبق القبيح قبيح والحسن حسن، استبق الحلو حلو والوحش وحش. يعني أنا من يومين جالي فيديو، حد بعت لي فيديو، واحدة عاملة وشم في جميع بدنها، وبعدين بيعملوا تجربة زي تجربة مجتمعية أو مشابه، فدهنوها كلها بميك اب بمستحضرات تجميل، فرجعوها ككائن عادي، يعني زي اي بنت في سنها عندها حاجة وعشرين سنة، طبيعية جلدها طبيعي مفيش عليه. كل ده عبارة عن تجربة. اللي اثر فيها في التجربة تعليق الام على البنت، عشان بس هي التجربة كانت جايالي بس مش عارفة منين. الام تعليقها على بنتها لما شافت بنتها بشكلها الطبيعي، تخيلي، قالت I like her with the tattoo. تخيلي، يعني البنت عاملة زي المسخ، جسمها كله بقى أخضر وأزرق وأسود وتاتو اللي هو الوشمات المختلفة. وتعليق الأم منتكسة الفطرة لما شافت بنتها بالصورة الطبيعية، قالت لها أنا كنت بحبها الأول، بتحبيها وين بقى قاعد سود وأزرق ومقببة، فطر منكوسة. فهماني كده؟ احنا بنتكلمش دلوقتي لا على دين ولا على تاني، احنا بنتكلم بس على الفطرة السوية في الاستحسان والاستقضاء، في التحسين والتقبيح، في الفجور والتقى، في الصح والغلط، في الصح والغلط. اي حد بيسمع فيديوهات الجندر والهوموسيكسواليتي والالي بي جي تي مش عارف ايه، يجيلك حاله من الشلل في نفوخك. من يا جماعه دي فطريات، انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ نحن نحيا في زمان الصراع لاستبقاء الفطرة، مش بقى لاستبقاء الدين، لا، لاستبقاء الفطرة. كان في فيديو أو بوست لواحد من المشايخ الأفاضل بيقول تجمع في هذا الزمان تقريبا معظم كبائر الأزمنة السابقة. شذوذ موجود، فعل قوم لوط موجود، زنا موجود، ربا موجود، أكل مال بالباطل موجود، عبادة غير الله موجود، كله موجود. تحدي استبقوا فطرتكم، استبقوا فطرتكم وفطرة من تحبون. فألهمها فجورها وتقواها القاعدة، القاعدة اللي جاية دي هي المقسم عليه، و و و و و و اللي فاتت كلها، والشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض ونفس، كل المقسم عليه ده بيقسم على إيه؟ بيقسم على أمر واحد تقعيد مستقر، أنه من زكى نفسه. وهذا الراجح من أقوال العلم في التحيين المقسم عليه في الإقسامات السابقة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها. يعني حوالي 10-11 قسم في الآيات بتقسم على إيه؟ المقسم على إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب. هذه القاعدة ثابتة لا مراء فيها، قطع النظر عن هتشتغل بها أو مش هتشتغل بها، مفيش مشكلة خلاص. يبقى الحق حقا وإن لم يفعله أحد، ويبقى الباطل باطلا وإن فعله كل أحد. يبقى الحق حق، الحق أنه من زكى نفسه فهو المفلح، ومن دنس نفسه فهو الخائب الخاسر. قد أفلح من زكاه وقد خاب من بس. وهذه مسئلية كل مسلم استلم نفسه على الفطرة، استلم نفسه ملهمة الفجور والتقوى، واستلمها وما تثبتش كده كمان تايها، أرسل إليه رسول ومعه كتاب كتالوج دستور بيان افعل ولا تفعل. بعد كده زي ما بيقولوها بالإنجليزي it's your choice، هذا هو اختيارك، هذا هو قرارك، يا إما تتبع الكتالوج وتظبط الدنيا، يا إلا تمشي على مزاجك وتحرق جهاز براحة الفرص، ده قرارك أنت اللي عايزه. هتمشي في طريق تزكية نفسك، والتزكية هي التطهير، هي التهديد، هي الترقية. الزكاة هي التطيب والتطهير، والتزكية التطيب والتطهير. يعني التطيب والتطهير يعني إيه؟ يعني ده يشعرك أن طول ما أنت ماشي في الحياة ما أنتش ماشي أبيض زي ما أنت، لا، طول ما أنت ماشي بتتخبط بحاجات بتبقى عليك نقط سودة. أنت دورك كل ما يجي لك نقطة سودة يلا طلع المية والصابون، طلع الأسيكة وامسح النقطة السودة، زكاها يعني طهرها، أزال عنها كل دنس ولوس. يعني ولذلك مش قد أفلح من استبقاها على ما هي عليه، لا، لأن يقينا سيقع التدنيس. وأنت دورك ديمومة الإزالة، ديمومة التطهير. محدش ما بيتعرضش للفتن، محدش ما بيتعرضش للبلاء، محدش ما بيتعرضش للباطل، لا، ده ما يجيش ليه، لأنه كده معناه أن احنا رحنا الجنة. أنت طول ما أنت في الدنيا هنا أنت مختبر ومبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هم لا يختبروا، ولقد فتنا الذين من قبلهم، اختبرنا الذين من قبلهم. هذه قضية مضطردة ما فيش فيها فصل. فأنت طول ما أنت ماشي في الدنيا تلاقي نقطة خبطتك من هنا، ونقطة خبطتك من هنا، ونقطة خبطتك من هنا. دورك كل ما تتوسخ نقطة زكيها طهرها. للأمانة، هل التزكية فرع بس عن التوسيخ؟ لا أبدا. لا، فيه زي حديث علي بن أبي طالب اللي أنا دايما أذكره لأن بحبه، لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه حديث وقال له غفر لك وإن كان مغفورا لك. الله، يعني ممكن الواحد يبقى نظيف ويتنظف تاني، يعني ممكن الواحد يجيب هدومه من الدولاب ويغسلها، ليه؟ زيادة نظافة يا أختي. ليه تستهبلي؟ في دنيا الناس تبقى بتستهبل، لكن في قلبك لو قلبك نظيف ونظفته زيادة، دي مش استهبال، دي عظمة. دي انت طهارة على طهارة، تطهير على تطهير، تنظيف على تنظيف، زي حال الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين الذين كانوا يتزكون وهم أزكياء أصلا، يتطهرون وهم متطهرين أصلا. طبعا أنا أتمنى أن نكون منهم، اللهم اجعلنا وياكم منهم، لكن تبقى الحقيقة أن احنا عندنا في دنيانا الكثير من الملوثات. افترض أن احنا بنتطهر على نظافة، ده افترض خيالي، يبقى احنا ما كناش نيجي السنة دي، كنا نيجي من 1400 سنة ولا حاجة. إننا احنا في عمرنا ده يندر أن الإنسان لا يصيبه حظه من الصغيرة هنا واللمم هنا والذنب هنا والمعصية هنا. فنحن أعوز الناس إلى التطهير والتزكية. محتاجين حسنات محية، لا، محتاجين قبلها توبات محية، محتاجين توبة تغسل، وبعد منها انخلاع من السيئات والذنوب وعدم إصرار، وبعد منها حسنات تعادل هذه السيئات التي لوثت الصحيف. محتاجين ترجيس لقضية التطهير. يعني زي ما انت بتركز ان انت عايز تاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه لا، ركز انا عايز اتطهر من ذنوبي ومعاصي، عايز اطهر قلبي. والله العظيم لو حطيت ايدي على قلبك، لو حطيت ايدك على قلبك وانا حطيت ايدي على قلبي، هتحس ان قلبك تعبان من كثرة الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب تعبان، تقرأ القرآن تحس ان في حاجه غلط، مش نفس الإحساس، مش نفس المشاعر، مش نفس الرقة، مش نفس السعادة. انت مالك يا قلبي؟ تعبان ليه يا قلبي؟ تعبان لأنه مليان بران، ونظرة من هنا وحاجة دخلت من الودن من هنا، وحاجة دخلت من البق من هنا، وحاجة دخلت من العين من هنا. طب وهنعمل ايه في الحاجات دي؟ نحتاج إلى التزكية، والتزكية من أهم مهمات المسلم في تعامله مع نفسه. النفس اللي ربنا اداله فلة، سلمها لنا فلة. إلا من أتى الله بقلب سليم، نضيف زي ما هو، مفيش فيه أمراض ولا عيوب ولا أضران ولا أوساخ. طب ده عملها إزاي يا أختي؟ كل ما حاجة تتوسخ ينظف، كل ما حاجة تلط يغسل، كل ما حاجة إزاي؟ كله بقى التوبة والأوبة الانقلاع والانخلاع من المعاصي والذنوب اللي هي بتلط القلب، والاستعاضة عنها بالطاعات وبالقربات وبالإقبال على الله عز وجل والعبادات، كل هي المنظومة الإيمانية هي اللي تعمل لك عملية التزكية، لكن إياك أن تتغافل عنها. لذلك للأمانة الإنسان يعود إلى التزكية إلى جوار العلم، دايما ربنا يرزقنا الصدق في كل المنظومات العلمية اللي كنا بنعملها عبر الأزمنة، لازم مع العلم التزكية. ما ينفعش أدرس لك أصول فقه وأصول تفسير وتفسير بصورة علمية وفقه بصورة علمية وأحاديث بصورة علمية من غير درس وعظي للتزكية، علشان إسقاط هذا العلم على القلب بصورة يحصل فيها لين، يحصل فيها تشديد للإيمان، يحصل فيها تطهير وتزكية للنفس. طوري وبحاتي وحرصي عن إنه يبقى لك قصد من تعريض القلب للمطهرات، من تعريض القلب للمنقيات، من تعريض القلب للتزكية والتطهير. ليه؟ عشان تحصلي الفلاح. الفالح الحقيقي هو الذي يطهر نفسه، لا أقول يستبقيها قرية وطهرة وغضة ونقية كما استلمها، لأنه هذا خيال، هذه دار ابتلاء ويقع على الإنسان ما الله به عليه، خصوصا في أمثالنا في زمانه. إنما التحدي الحقيقي في النجاح لتحصيل الفلاح هو أنك تطهرها كل شوي، تنقيها كل شوي، تزكيها كل شوي. وإنت وجدعنتك بقى، انت عارفه ان في حديث انه الملك صاحب الشمال لا يكتب السيئه الا بعد 6 ساعات. كان في زمان حاجه عندي على المحمول اسمها منبه الذاكرين، والله عايز انزله تاني، راح من عندي يعني. ما اعرفش في تطبيق كده على الايفون ولا لا، بس كان موجود على السامسونج زمان. تنزلي كل عدد معين من الساعات انت بتحددي، يقوم ايه بعت لك رساله، اذكري الله، استغفري الله، انت بتختاري كمان الرساله. فانا كنت زمان لما جيت اعمله قلت خليني بقى على ايه الحديث ده، كل 6 ساعات؟ طب لو انا استغفرت اقل من 6 كده صحيفه هتبقى قشطه. طب كويس والله. فده بطل منبه بتن على كل 5 ساعات، مش فاكره يعني، فكل 5 ساعات يقول لك استغفر الله. احس اني استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها. الشعور انك ممكن تنظف الصحيفه قبل ما تتملى وقبل ما تتثبت فيها، يعني انت لحد 6 ساعات الحاجه بالرصاص بتتمسح على طول، تيجي ما تلاقيش في الصحيفه حاجه، واتى واتاه وان عفوت. اللهم طهر صحائفنا، اللهم طيب صحائفنا. فاحرصي على التزكيه، وافضل علاج للتزكيه هو ديمومه في التوبه، ديمومه الاوبه، ديمومه تعريض النفس لفعل الطاعات، ديمومه تعريض النفس للمواعظ ومجددات الايمان في القلب. كلنا محتاجين، صحيح الموعظة يحتاج الإنسان أن هي تتخوله، يعني مرة كل أسبوع، مرتين في الأسبوع، يعني تزيد أو تكثر بحسب الحالة القلبية، لكن الفكرة أنه يعني هي عاملة زي الملح في الأكل كده، لا تزودها قوي يحصل فقد إحساس، ولا تقللها قوي يبقى عندك جوع شديد ونزال شديد تجاه تحصيل المواعظ للقلب، إنما بحكمة، يعني زي قول الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالمواعظ على حسب، يعني نبلها ببداية على حسب شدة عوز القلب. أحيانا القلب بيبقى في حالة جفاف ونزال شديد من المواعظ، فتلاقيه محتاج موعظة يومية، وأحيانا بتبقى الحالة مستقرة الحمد لله، فمحتاجة موعظة مثلا كل 3 أيام في الأسبوع، يومين في الأسبوع، إنما إيه يتعهد قلبه بالمواعظ. وعلى الجانب الآخر، الشخص مسؤول عن نفسه، هو اللي بيجيب لنفسه الخيبة والخسران والندامة لما يدسي نفسه. دس نفسه أي سودها، قذرها، أذهب عنها خيرها، هو مستلمها كويسة، جي هو لوسها، طينها، عارفة الدسيسة في الحاجة، يعني عارفة دس السم في العسل كده، يعني الحاجة اللي بتزقها كده. واستخدام لفظة الدس دي تشعرك بأنه يعني فعل الإنسان مع نفسه في تمرير السم لنفسه ما بيبقاش فعل جالي، يعني هو ما بيروحش على على على المعاصي والذنوب من الأول ويشرب إزازتين ذنوب، لا لا خالص، إنما هو البداية من ذكاء إبليس وجودة مكره، سواء إبليس الإنس أو إبليس الجن، ما بيجيبلكش كوباية سم ويقولك اشرب، بالنفس السوية الطبيعية تقولك لا لا لا لا لا لا لا لا ده اشرب ده انا موتها، لا لا لا، انما هو يجيبلك كوباية عصير من اللي انت بتحبه، والمانجا اللي انت بتموت فيها، ويروح حاطط معلقة سم فانت هتشرب الكوبايه والسم هيبقى جرعه صغيره، بكره الجرعه تتقل شويه لحد ما توصل لمرحله انك تقتل نفسك بهذه السموم. هي دي نفس الفكره. المعصيه بتبقى جايه لقطه ضمن 20 لقطه، كلمه ضمن 30 كلمه، ويمررها لك ويعديها لك وانت تشرب علشان لفظ دساها بس، وقد خاب من دساها، يعني كأن الله عز وجل يحذرك علشان بس ما تقولش اصل المعصيه ما كانتش باينه. طيب ما ربنا علمك ان المعصيه هتبقى مش جايه باينه، المعصيه هتبقى جايه مستخبيه ومدسوسه ومزقوقه ومحطوطه نقطه في قلب الكوبايه الحلوه. انت ذكائك انك تدور وتفحر وتبص وتشوف الكوبايه نظيفه ولا فيها دسيسه، القصة دي نظيفة ولا فيها دسيسة، المعلومة دي نظيفة ولا فيها دسيسة، الفيديو ده نظيف ولا فيه دسيسة، مش عايزة أقولك مجلس العلم ده نظيف ولا فيه دسيسة. أو والله أنا شفت مجلس علم على بعض القنوات، وأنا أحيانا بعض البرامج لما تجيلي أقوم إيه أشوفها كده عشان بشوفي إيه، طول ما أنت قاعدة تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، فعلا يدسون السم في العسل، يقول حديثين وآيتين روعة ويروح أي المعنى كده حسالة زبالة، يعني اقل الحساله الزباله اللي بيدندن حول الشهوات وتبريرها. لكن الاصعب والاشق الذين يمررون الشبهات في ثنايا كلامهم بدعوى انهم يطرحون الحق، وهم يمررون الشبهات العقديه فضلا عن غيرهم من الشبهات. فاياك من المدسوسات، خلي عندك سنسور كده، عارفه في المطارات بيعملوا حاجات يحطوها صغننه كده على طول تبين لو في مخدرات ولا لا، ما يستنوش على الحاجة لما تتحلل وتروح معامل، لا عاملين حاجات كده يعني مستكشفات. احنا عندنا مثلا في بعض المعامل وفي بعض الأماكن علشان نكتشف فيه ميكروبات ولا لا، ما نستناش بقى لما ناخد من كل حاجة ونزرع كل حاجة، لا في حاجة اسمها بيولوجيكال، يعني حاجات كده أنا عايز أقولها بالعربي، يعني مستكشفات حيوية، بحيث ان انت لو في اي ذره تلحق تلقطها، ذره ميكروب او او او او بكتيريا او فيروس او واتيفر، اي حاجه هتلوث تلقطها من بدري، ما تستناش بقى لما تزرع 3 ايام وتفصل 3، لا لا لا، وهي معديه كده تلقطها. جدعانه الواحد مننا انه يبقى عنده هذا الحس، عارفه بالظبط. يعني انا شفت ناس مثلا الاكل يبقى مغير، فاول ما تعدي من جنب تقول ايه لا الاكل ده مغير، ايش عرفت الريحه باين، طب احنا كلنا مش شامين، انت بس اللي شام، معلش اصل انا مناخيري ما تخرش المي، ها نقول لها لا انت مش فاهمه حاجه، ناكل كلنا جينا نزمع عويه وتسمم، ها بس هي كانت مناخيرها فعلا ما تخرش المي، مناخيرنا احنا اللي كانت بايظه، هي عندها استشعار لهذه المساله عالي. اه انا عايزه كده بقى، عايزه كل واحد فينا يعلي استشعار مجساته الحسيه للذنوب، حس بالمعصيه وهي بتعدي كده تقولي ها. فاكرين الحديث انا بحبه قوي اللي هي حديث عبد الله بن مسعود وابي موسى الاشعري، لما ابو موسى الاشعري شاف لقطه كده بتحصل في المسجد النبوي اللي هم المتحلقين وقاعدين، يقول واحد في النص عمال يقول لهم سبحوا 100 يسبحوا هللوا 100، فراح ابو موسى الاشعري لعبد الله بن مسعود كعالم من علماء الصحابه وقال له لقد رايت في رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير. العلماء تكلموا أنكرته بس خير، يعني أنا ما شفتش حاجة أقدر أقول عليها أنها أبيحة قولا واحدا، بس حقيقة أنا حسيت إن في حاجة كده غريبة مش مرتاح. ده اسمه إيه؟ أنا بسميها مجسات البدع، عنده حالمات استقبال للبدع، عنده سنسورز للبدع، أما لا في حاجة غريبة في الموضوع. عارفة زي علماء الحديث كده لما يعدي على الحديث يقولي الحديث ده ريحته ضعيف، يعني مش مرتاح له كده، يعني عارفه. او احنا كلنا محتاجين نربي مجسات للمعاصي بحيث ان انا عدي على حاجه لا في حاجه مريبه، نفسيتي مش مرتاحه، قلبي مش مرتاح مش مطمئن، يعني هات لنا الدليل قول لنا حرام ليه، يقعد انا ما اعرفش بس نفسيتي مش مرتاح. عارفه اللي بيربي هذه الحساسات بيبقى عنده حس مترف عالي مرهف تجاه اي معصيه. عارفه النوع ده بيبقى من انظف الناس واذكى الناس، ليه؟ لانه حتى اللحظه الصغيره اللي مدسوسه في قلب طبق العسل من السم هو حاسس بيها، فما بتسممش، ما شاء الله الله اكبر. كل ما تعدي وتعلي مستوى إحساسك تجاه المدسوسات عليك في دينك وفي عباداتك وفي الحق الذي تعلمه، كل ما تبقى أقرب من الحق. إزاي أعلي مستوياتي؟ اسمحي لي أقول لا شيء سوى العلم والعمل. تعلمي الحق وعملي به هتلاقي الملكة تكونت. الملكة ما هي ملكة وتتكون زي أي ملكة. الملكة هتتكون مع العلم والعمل. العلم لوحده عمره ما هيجيب نتيجة، العمل لوحده من غير علم برضه عمره ما هيجيب نتيجة. لازم اجتماع العلم مع العمل هو اللي هيخليك تميز المدسوسات على النفس لتخيبها وتجعلها في مواطن الخيبة والفسلات، تقوم تتجنبها وتستمر مع هذا في قضية التطهير والتزكية ومتابعة نفسك بالتوبة والأوبة والغسل، لأنه سبحان الله ما منا من أحد إلا ويعزب عنه شيء ويغيب عنه شيء. كل بني آدم خطاء، كلنا بتعدي علينا مدسوسة من المدسوسات، لكن خير الخطائين التوابون الناجحون حقا هم الذين يزكونها بالتطهير والتوبة. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. اللهم بصرنا بالحق واجعلنا من أهله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.